يقول إنني متزوج ولي 3 أولاد وإنني مطبق الدين الإسلامي إن شاء الله، وإن زوجتي مسلمة وتصوم رمضان، ولكن لا تصلي ولا تفعل ولا تطيعني وتنقاد لأداء الصلاة، هل يحق لي أن أطلقها شرعا إذا لم تطيعني أم لا؟ أفيدونا لو تكرمتم. إذا كانت زوجتك لا تصلي وتدع الصلاة ومصرة على ترك الصلاة، فإنها كافرة والعياذ بالله. هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة. وعلى هذا فهي حرام عليك حتى ترجع إلى دينها وتصلي، ولا يجوز لك أن تبقيها عندك في هذه الحال، لأن نكاحها انفسخ بردتها إلا إذا تابت ورجعت إلى دين الإسلام وصلت، فإنها تكون زوجة لك.